الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المصنف عليه رحمة الله: والمعير أولى من المستعير، وتكره إمامة غير الأولى بلا إذن، لحديث: إذا أما الرجل القوم وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في سفال. ذكره أحمد في رسالته: إلا إمام المسجد وصاحب البيت فتحرم ولا تصح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد، فقد كنا بدأنا الكلام على أحكام الإمامة في الصلاة، وتبينا من الأولى بالإمامة ومن الذي يقدم فيها، ووصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله: وتكره إمامة غير الأولى بلا إذنه، لحديث إذا أما الرجل القوم وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في سفال. فالمؤلف رحمه الله يبين في هذه المسألة أنه يكره أن يقدم إنسان للإمامة الصلاة وفي الحاضرين من هو أولى منه، فإذا اجتمع جماعة فإنه يقدم فيهم الأقرأ ثم الأفقه ثم الأسن وهكذا، فإذا قدموا غير ذلك قدموا المفضول مع وجود الفاضل فإن هذا مكروه، لأن الصلاة شأنها عظيم، فيقدم لإمامتها من هو أفضل الحاضرين، إلا إمام المسجد فهو الإمام الراتب، فلو وجد في المأمومين من هو خير منه فلا يقدم، لأن الإمام الراتب أولى من غيره، وكذلك صاحب البيت إذا أراد أن يصلي جماعة في منزل فلا يتقدمون على صاحب البيت، لأن في هذا افتيات عليه، ولا فتحرم أي فيحرم تقديم إنسان في المسجد على الإمام الراتب ولو كان أفضل منه، وكذلك تقديم غير صاحب البيت إلا إذا أذنوا في ذلك. ولا تصح الصلاة خلف فاسق، سواء كان فسقه من جهة الأفعال أو الاعتقاد، إلا في جمعة وعيد تعذرا خلف غيره، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تأمن امرأة رجلا، ولا أعرابي مهاجرا، ولا فاجر مؤمنا، إلا أن يقهره بسلطان يخاف صوته. رواه ابن ماجة عن جابر. بعد هذا قال: إن الصلاة لا تصح خلف الفاسق، سواء كان هذا الفسق من جهة الاعتقاد أو من جهة الأفعال. الفاسق هو الذي يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، فالذي يرتكب كبيرة يعتب سمى فاسقا، فلا تصح الصلاة خلفه إلا إذا كان إمام جمعة ولا تقام في مسجد آخر، ليس هناك إلا هذه الجمعة، أو عيد ولا تقام إلا خلف هذا، فتصح لتعذرها خلف غيره، كأن يكون هو الحاكم وهو الذي يصلي بالناس، فإنه تصح الصلاة خلفه إذا كان ذا سلطان، إذا كان أميرا للبلد وفيه شيء من الفسق فإنها تصح الصلاة خلفه لسلطته، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا خلف كل بر وفاجر. أما إذا لم يكن حاكما فإنه لا يمكن أساسا من إمامة الصلاة ولا يجوز تعيينه إماما، وإنما يختار لإمامة الصلاة الإنسان الذي هو أهل لها وأهل للتقدم فيها ممن توفرت فيه الشروط السابقة، يكون إنسانا عالما بالقرآن، عالما بالسنة، تقيا لله، فقيها في أحكام دينه وعلى الأخص أحكام الصلاة. أما إذا كان فاسقا فإنه لا يقدم لإمامة الصلاة ولا تصح خلفه إذا كان هناك غيره. وقال سواء كان الفسق من جهة العقيدة كأن يكون من المؤولة في الأسماء والصفات، أو ممن يخالفون في مسائل العقيدة في مسائل التوحيد كأهل البدع والأهواء ونحو ذلك كالمعتزلة والجهمية والرافضة ونحوهم، فإن هؤلاء لا يجوز، لا تصح الصلاة خلفهم. وإذا كانوا من الغلاة فأمرهم أشد كما سيأتينا. وأما فاسق الفعل كالذي يشرب الخمر أو يتعاطى الزنا أو يسرق أو يغش أو يقطع رحمه أو يعق والديه، فإن هذه من صفات الذنوب الكبيرة، فلا يجوز للإنسان أن يصلي خلف من هذه صفاتهم. ككافر أي كما لا تصح خلف كافر. قال لا تأمن، لقوله عليه الصلاة والسلام لا تأمن امرأة رجلا، أي أن المرأة لا يصح أن تكون إماما للرجال، وإن كان يصح أن تكون إماما للنساء مثلها. قال ولا أعرابي مهاجرا، يعني الإنسان الذي يعيش في البادية وهو يجهل أحكام دينه لا يصح أن يكون إماما لمن يسكن في المدن وهاجر إلى أماكن طلب العلم وتعلم أحكام الإسلام. قال ولا فاجر مؤمنا، أي إنسان يفعل الفجور لا يصح أن يكون إماما للمؤمن التقي إلا أن يقهره بسلطان يخاف سوطه، إذا كان ذا سلطان وكان له نفوذ ويخاف سوطه فإنه يجوز الصلاة خلفه، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم صلوا خلف بعض أئمة الجور مع علمهم بحالهم من أجل المحافظة على الجماعة وعدم شق عصا الطاعة مراعاة للمصلحة الكبرى على المصلحة الخاصة. فكافر أي كما لا تصح خلف كافر، سواء علم بكفره في الصلاة أو بعد الفراغ منها، وتصح خلف المخالف في الفروع. قال ككافر، أي أن الصلاة لا تصح خلف الكافر سواء كان علم بكفره في أثناء الصلاة أو بعد الصلاة. وربما يتساءل بعضكم كيف يكون كافر ويصلي؟ نقول نعم، إن الكفر له أسباب كثيرة، كان يكون يصلي مثلا وهو يعبد القبور، يصلي بالناس وهو يطوف على الأضرحة ويسأل أصحاب القبور، فإن هذا مشرك وإن كان يصلي بالناس، وإن كان يردد لا إله إلا الله 1000 مرة. أو إنسان يستبيح أمرا معلوما من الدين بالضرورة، كأن يكون ممن يعتقد إباحة الزنا أو إباحة شرب الخمر أو إباحة الربا فإنه باستباحته لهذا يكفر، وإن كان يؤدي الشهادتين ويقيم الصلاة، لكنه باستباحتها أمرا معلوما من الدين بالضرورة يعتبر مكذبا للقرآن. وإذا ترك الإمام ما يعتقده واجبا وحده عمدا بطلت صلاتهما. قال: وتصح خلف المخالف في الفروع، يعني أن الصلاة تصح خلف الإنسان الذي يخالفك في الفروع، كأن تعتقد مثلا في مسألة من مسائل الصلاة مثلا أن التكبير واجب وآخر يعتقد أنها سنة، أو يعتقد إنسان أن القنوت في الفجر واجب وأنت تعتقد أنه ليس بواجب، فهذه مسائل فرعية، والمخالفة في مسائل الفروع لا تؤثر في صحة الصلاة، لأن الاختلاف في المسائل الفرعية مبنية على الاجتهاد، بخلاف الخلاف في مسائل الأصول فإنها يترتب عليها فسق أو كفر. وأما الخلاف في مسائل الفروع في مسائل الأحكام فإنها مبنية على فهم المجتهد للنص واستنباطه الحكم منه، وهذا لا يؤثر، لأن الإنسان إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر وليس عليه وزر. فصلاة الشافعي خلف الحنبلي، أو صلاة الحنبلي خلف الحنفي، أو صلاة المالكي خلف الشافعي ونحو ذلك، هذا لا يؤثر، لأنهم كلهم أهل سنة وكلهم من الجماعة، فلا يؤثر الاختلاف في مسائل الفروع على صحة الصلاة. وإذا ترك الإمام ما يعتقده واجبا وحده عمدا بطلت صلاتهما، وإن كان عند مأموم وحده لم يعد. ومن قال: وإذا ترك الإمام ما يعتقده واجبا وحده عمدا بطلت صلاتهما، يعني لو كان الإمام مثلا يعتقد أن قول سبحان رب العظيم في الركوع واجب، والذين خلفه يصلون يعتقدون أنه سنة، فقام وتركه، ترك أن يقول سبحان رب العظيم وهو يعتقد وجوبه، فما حكم صلاته وصلاة من خلفه؟ قال: كلاهما باطلة، صلاته وصلاة المأموم. لماذا؟ قال: لأنه ترك أمرا يعتقد شيء واجب في الصلاة، وتركه لهذا الواجب مع اعتقاده لوجوبه يفسق به، وحينئذ فصلاته تعمد فيها ترك واجب في عقيدته فلا تصح صلاته، وإذا لم تصح صلاته لم تصح صلاة من خلفه، لأن صلاة المأموم تبع لصلاة الإمام. وقال: وإن كان عند مأموم وحده لم يعد، يعني لو كان الإمام يعتقد أن قول سبحان رب العظيم سنة، والمأموم يعتقد أنها واجبة، فالإمام تركها، لم يقل سبحان رب العظيم في أثناء الركوع، فما حكم الصلاة؟ قال: صحيحة في حقه وحق من خلفه. ومن ترك ركنا أو شرطا أو واجبا مختلفا فيه بلا تأويل ولا تقليد أعاد. قال: من ترك ركنا من أركان الصلاة أو شرطا من شروط الصلاة أو واجبا من واجبات الصلاة من الأركان أو الشروط أو الواجبات المختلف فيها بين العلماء، تركه وهو غير متأول ولا مقلد، فإنه يلزمه أن يعيد الصلاة. أما لو كان مقلدا لمن أفتاه بذلك أو متأولا أنها أنه ليس بواجب أو ليس بركن أو شرط فإن صلاته تصح، لكن إذا تركه وهو غير متأول ولا مقلد لمفت أفتاه بذلك فإنه لا تصح صلاته ويلزمه أن يعيدها لعدم صحتها. ولا تصح صلاة رجل وخنثى خلف امرأة لحديث جابر السابق، ولا خلف خنثى للرجال والخناث لاحتمال أن يكون امرأة. قال لا تصح صلاة الرجل خلف المرأة، ولا تصح صلاة الخنثى خلف المرأة. والخنثى هو الإنسان الذي له آلة رجل وآلة أنثى ولم يتبين أمره، فلا يصح أن يصلي خلف المرأة أن تكون إمامه امرأة لاحتمال أن يكون رجل، فلا يصح أن يصلي الرجل خلف المرأة ولا الخنثى خلف المرأة، لما مر في الحديث السابق لا تأمن امرأة رجلا. قال ولا خلف خنثى للرجال، يعني لا يصح أن يكون الإمام خنثى والذين خلفه رجال. لو كان هناك إنسان خنثى لا يصح أن يكون إماما للرجال لاحتمال أن يكون امرأة، ولا يصح أن يكون الخنثى إماما للخنافي لاحتمال أن يكون هو امرأة وهم رجال. ولا إمامة صبي لبالغ في فرض لقوله عليه الصلاة والسلام لا تقدموا صبيانكم، قاله في المبدع وتصح في نفل. وإمامة صبي بمثله، نعم، يقول لا تصح إمامة صبي لبالغ في فرض وتصح في نفل. هذه المسألة من المسائل التي المذهب أن إمامة الصبي لا تصح إلا في النفل ولا تصح في الفرض. والقول الآخر وهو الصحيح إن شاء الله أن إمامة الصبي المميز تصح حتى في الفرض، بدليل حديث عمرو بن سلمة فإنه أما قومه وهو ابن سبع أو ثمان وكان هو أقرأهم، فتصح صلاة الصبي إذا كان مميزا أن يكون إماما للرجال ولو كان غير بالغ، لما في حديث عمرو بن سلمة وهو حديث صحيح، فتصح إمامته في الفرض كما تصح في النفل، لا فرق بين الفرض والنفل، تصح في الفرض. وإن كانت صلاته في حقه ليست فرضا نافلة في حقه فإن القول الصحيح أنه تصح إمامة المتنفل بالمفترض كما سيأتينا. وإمامة صبي بمثله ولا إمامة أخرس ولو بمثله، لأنه أخل بفرض الصلاة لغير بدل. قال لا تصح إمامة الأخرس بمثله، يعني لا يصح أن يكون الإمام أخرس ولو كان الذين معه كلهم خرسان. لماذا؟ لأنه أخل بركن من أركان الصلاة وهو قراءة الفاتحة وكذلك التكبير، تكبيرة الإحرام وغيره من التكبيرات وهي واجبة، فهذه أركان وواجبات في الصلاة لا بد من الإتيان بها على الأقل للإمام، فهذا إخلال من فرض الصلاة من دون أن يأتي ببديل عنه. ولا إمامة عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود إلا بمثله، أو قيام، أي لا تصح إمامة العاجز عن القيام لقادر عليه إلا إمام الحي أي الراتب بمسجد المرجو زوال علته، نعم، لئلا يفضي إلى ترك القيام على الدوام. قال لا تصح إمامة الإنسان العاجز عن الركوع والسجود والقعود إلا إذا كان الذين معهم هم مثله، كلهم حالهم مثله، لا يستطيعون القيام ولا يستطيعون الركوع ولا يستطيعون السجود. قال ولا تصح إمامة العاجز عن القيام إلا إذا كان إماما راتبا في الحي وحصل له ذلك لأمر طارئ يرجى زواله، فإنه يصح أن يصلي بالناس ولو كان عاجزا عن القيام، وهذا خاص بإمام الحي الإمام الراتب إذا كان يرجى زوال هذه العلة، أما إذا كان لا يرجى زوالها فلا يصلي بالناس لئلا يفضي إلى ترك القيام على الدوام. قال ويصلون وراءه جلوسا ندبا، يعني إذا كان الإمام بدأ بهم الصلاة وهو جالس فيصلون جلوسا ولو كانوا قادرين على القيام، بقول عائشة رضي الله تعالى عنها صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي وهو شاكٍ فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، إلى قوله وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. فإذا كان الإمام ابتدأ بهم الصلاة وهو جالس فيصلون خلفه جلوسا، أما إذا ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم اعتل في أثناء الصلاة فإنه يصلي جالسا وهم يصلون قياما، ففي حال القيام يقومون وإن كان الإمام جالسا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل على الصحابة وهم يصلون وقد ابتدأ الصلاة بهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فدخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وصار على يسار أبي بكر وأكمل الصلاة بهم، فصار أبو بكر والمأمومون يصلون قياما والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا. ويصلون وراءه جلوسا ندبا ولو كانوا قادرين على القيام، لقول عائشة رضي الله عنها صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكٍ فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، إلى قوله وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. قال ابن عبد البر روي هذا مرفوعا من طرق متواترة، فإن ابتدأ بهم الإمام الصلاة قائما ثم اعتل أي حصلت له علة عجز معها عن القيام فجلس أتموا خلفه قياما وجوبا لأنه صلى الله عليه وسلم صلى في مرض موته قاعدا، وصلى أبو بكر والناس خلفه قياما، متفق عليه عن عائشة. وكان أبو بكر قد ابتدأ بهم قائما كما أجاب به الإمام، وتصح خلف من به سلس البول بمثله كالأمي بمثله. قال وتصح خلف من به سلس البول بمثله، يعني أنه إذا كان هناك إنسان مصاب بسلس البول نسأل الله العافية فإن صلاته إماما بالناس لا تصح، لكن تصح أن يكون إماما بمثله أي ممن أصيب بمرض هو سلس البول، فيصح أن يكون إماما بمثله لأن طهارته ناقصة وهو مرخص له بالصلاة مع وجود البول معه، فلا تصح بمن هو كامل الطهارة. قال كالأمي بمثله، أي أن الأمي يصح أن يكون إماما بالأمي مثله لا أن يكون إماما بالمتعلم، فالأمي لا يصح أن يكون إماما للمتعلم وإنما يصح أن يكون إماما بالأمي مثله. ولا تصح خلف محدث حدثا أصغر أو أكبر، ولا خلف متنجس نجاسة غير معفو عنها إذا كان يعلم ذلك، لأنه لا صلاة له في نفسه، فإن جهل هو أي الإمام وجهل المأموم حتى انقضت صحت الصلاة لمأموم وحده، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى الجنب بالقوم أعاد صلاته وتمت للقوم صلاتهم. رواه محمد بن الحسين الحراني عن البراء بن عازب قال: لا تصح الصلاة خلف المحدث، أي الإنسان غير المتوضئ، سواء كان عليه حدث أكبر أو حدث أصغر، فلا تصح الصلاة خلف إمام محدث. قال: ولا تصح خلف المتنجس نجاسة غير معفو عنها، كما لو كان على ثوبه أو بدنه أو شيء من البول أو الغائط أو نحو ذلك، فلا تصح صلاته ولا تصح صلاة من خلفه. قال: هذا إذا كان يعلم ذلك، فإن جهل هو هذا الشيء وكذلك جهله المأموم ولم يعلم بذلك إلا بعد انتهاء الصلاة، فإنها تصح صلاة المأموم وحده ولا تصح صلاة الإمام، فيعيد الإمام وحده الصلاة والمأمومون قد صحت صلاتهم. أما إذا علموا في أثنائها فإنها يقطعونها ويستأنفون. وإن لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا صلى الجنب بالقوم أعاد صلاته وتمت للقوم صلاتهم، يعني إذا صلى بالناس وانتهى منها ولم يعلم إلا بعد انتهاء الصلاة. وإن علم هو أو المأموم فيها استأنفوا، وإن علم معه واحد أعاد الكل، وإن علم أنه ترك واجبا عليه فيها سهوا أو شك في إخلال إمامه بركن أو شرط صح صلاته معه. قال: وإن علم هو، يعني أن علم الإمام في أثناء الصلاة، فإنه يجب عليه أن يقطع الصلاة ويستأنفوها من جديد. أو علم أحد المأمومين أن الإمام ليس على طهارة، فإن صلاتهم لا تصح ويجب عليهم أن يستأنفوا الصلاة أو يعيدوها بعد ذلك إذا لم يخبرهم إلا بعد أن انتهوا. قال: وإن علم أنه ترك واجبا عليه فيها سهوا أو شك في إخلال إمامه بركن أو شرط صحت صلاته معه. فإذا أن الإنسان علم أنه ترك واجبا عليه في الصلاة سهوا، أي أنه سهى في الصلاة وفات محله وهو ترك واجب سهوا، كما لو ترك التشهد الأول سهوا، فإن هذا لا يؤثر في الصلاة إذا فات محله، أو ترك تسبيح السجود أو قول ربي اغفر لي أو إحدى التكبيرات سهوا وفات محلها، فإنه يجبرها سجود السهو. قال: إذا شك الإنسان في إخلال إمامه بركن أو شرط فإن الصلاة تصح. هذا شك والأصل عدمه، فلا يلتفت للشك، وإنما المعتبر بالمتيقن، هذا بالنسبة للمأموم في حال إمامه. قال: بخلاف ما لو ترك السترة أو الاستقبال، لأنه لا يخفى غالبا. يقول: الإنسان إذا ترك السترة لعورته أو ترك استقبال القبلة فإن هذا أمر لا يخفى، يعني ليس خفيا وإنما هو أمر واضح وجلي، فإذا رأى إمامه كاشفا لعورته أو بدأ شيء من عورته فإنه يلزم سترها، أو رآه متجها إلى الشرق والقبلة جهة الغرب أو الجنوب أو الشمال فإنه يلزم التنبيه على هذا لأجل الاتجاه والانحراف نحو القبلة، ولا يجوز الاستمرار على ذلك. بخلاف ما لو ترك السترة أو الاستقبال لأنه لا يخفى غالبا، وإن كان 40 فقط في جمعة وفيهم واحد محدث أو نجس أعاد الكل سواء كان إماما أو مأموما. هذه المسألة تتعلق باشتراط 40 لصلاة الجمعة. بعض العلماء ومنهم المذهب يشترطون أن يكون عدد المصلين في المسجد 40 من أهل وجوبها من أهل الاستقرار والاستيطان، فإذا نقصوا واحدا فإنها لا تنعقد صلاتهم. قال لو كان واحد منهم محدث فإن صلاة الجميع للجمعة لا تصح. والقول الصحيح إن شاء الله هو أنه لا يشترط عدد 40 في الجمعة، بل إن الجمعة تنعقد بأقل الجمع ولا يشترط لها